الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية وفي مقرر أمراض القلوب. في هذه الحلقة سنقف مع داء عظيم يحل بقلب الإنسان، وهو حقيقة من الأدواء التي تدل على فساد القلب عياذا بالله من ذلك. وينبغي للمسلم الحريص على دينه، الحريص على إيمانه، الحريص على قلبه وعلى سلامته، أن يحذر من هذه الآفة الخطيرة، وأعني بها آفة ومرض الحسد. الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا يدل على فساد قلب هذا الإنسان الذي تشبع بهذا المرض، أنه يتمنى زوال النعمة عن إخوانه المسلمين. وإلا فالقلب السليم، القلب الصافي النقي التقي، هو الذي يحب الخير لإخوانه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فماذا يستفيد الإنسان إذا كره الخير الذي يناله إخوانه المسلمون؟ يعني ماذا يستفيد الإنسان إذا حسد أخاه وتمنى زوال النعمة عنه؟ وكما قيل في الأمثال، قيل: هدم 1000 منزل لا يزيد في بيتك طوبة. إذن أنت لا تستفيد إذا حلت النقم بإخوانك المسلمين أو زالت عنهم النعم، فإن هذا لا يزيد في نعمك ولا يرفع في درجتك ولا مكانتك شيئا، وإنما هو فقط فساد في القلب ومرض وبغضاء تكون في قلب هذا الإنسان الذي يكره الخير لإخوانه. ولا شك أن هذا فساد عظيم في قلب الإنسان، ولهذا يجب على المسلم أن يحتاط من هذا الداء ومن هذا البلاء الذي يحل بكثير من الناس مع الأسف بسبب حسد الأقران، وهذا يكون مع الأسف حتى عند بعض طلاب العلم حسد الأقران، أو يكون بين الأقارب عندما يتميز أحدهم بشيء معين، كما قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه. فهذا بلاء يحل بالناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البلاء موجود في الأمم السابقة، وقد دب إلى هذه الأمة بهذا المرض الذي ينتشر في قلوب الناس بسبب هذه النعم التي يراها بعض الناس على إخوانه، فيمتلئ قلبه بغضا وكيدا وخبثا وفسادا لإخوانه المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. دب إليكم أي سرى في قلوبكم داء الأمم قبلكم، يعني هذا كان داء ومرض في الأمم السابقة، وهذا يدل على أن الحسد هو يكون في قلوب البشر جميعا. إذا لم يعن الله عز وجل، لم يعن العبد على كبته وعلى إذهابه، ويطهر الإنسان قلبه بقدر المستطاع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، قد ذكر العلماء سبب ذكر هاتين الآفتين، وإن كان هناك آفات كثيرة عظيمة، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحسد هو آفة قلبية، وتكون باطنة، والبغضاء هي التي تكون ظاهرة، هي آفة ظاهرة في جوارح الإنسان. البغضاء هو الذي يظهره الإنسان على جوارحه، في كلامه، في أفعاله، هذا الذي يكون من الإنسان. فهذا من البلاء الذي يحل بالعبد، أن يكون في قلبه الحسد وأن تكون في تصرفاته البغضاء. الحسد أيها الأحبة مرض خطير وبلاء كبير وآفة تحل بقلب الإنسان فتفسد هذا القلب عياذا بالله. ولذا قيل لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد. الغالب في طبيعة البشر أن هناك يحصل غير من تميز بعض الناس، بعض المسلمين، فالإنسان في الغالب يكون في قلبه شيء من هذا الحسد، يكون في قلبه شيء من هذا الحسد. لكن المؤمن الموفق المسدد الذي يحرص على سلامة قلبه فإنه يكبت هذا الأمر ويستعيذ بالله عز وجل ويحاول أن يصفي قلبه وليطهر قلبه من هذه الآفة. ولذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله رضي عنه قال أيحسد المؤمن، يعني سأله أحد جلسائه هل يحسد المؤمن، قال ما أنساك بني يعقوب، يعني إذا هل نسيت فعل أبناء يعقوب بأخيهم يوسف وهم مؤمنون، قال ما أنساك بني يعقوب، نعم ولكن المؤمن يكبته والمنافق يظهره، والمنافق يظهره. فالإنسان يكبت هذا، وكما قال الحسن البصري رحمه الله قال ولكن عمه فإنه لا يضرك، يعني أخفه واستعذ بالله من هذه الوساوس وهذه الخطرات التي تأتي بتسويل الشيطان للإنسان ومحاولة إفساد قلب هذا المسلم. يكفي أيها الأحبة أن نعلم أن الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء، وهو حسد إبليس لأبينا آدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض، وهو حسد قابيل لأخيه هابيل. فهذا أول معصية كانت في السماء وأول معصية كانت في الأرض، فهو بلاء عظيم. أيضا هو صفة قبيحة من أقبح الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم من صفات اليهود عليهم لعائن الله. من أخس صفاتهم وأقبحها وأدناها هي صفة الحسد التي تمتلئ قلوب اليهود بها، صفة الحسد. فهم قد حسدوا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وحسدوا المؤمنين، فالله عز وجل ذكر عن حسدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون أي اليهود، أم يحسدون الناس، والمقصود بالناس هنا إما النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه على الرسالة، أو العرب وأهل الإيمان من العرب حسدوهم على النبوة التي كانت فيهم. فالله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا أهل الإيمان وحسدوا العرب أيضا على وجود الرسالة فيهم، لأن اليهود كانوا يستفتحون على الكفار، كفار العرب في المدينة على الأوس والخزرج أنه سيظهر نبي منا أي من اليهود ونقتلكم به قتل عاد وثمود. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب حسده اليهود وهم يعلمون حقيقته ويعلمون صفته في كتابهم. ولذا لما خرج أبو ياسر وحيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها خرج وهما من أحبار اليهود، خرج في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج أهل المدينة ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ياسر لحيي قال أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال وما تكن له؟ قال العداء ما حييت، العداوة ما حييت. وهذا هو الحسد الذي كان في قلوبهم مع معرفتهم للحق. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة،

وهذا هو حالهم، يعني هم أعداء لنا الآن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحسد اليهود لنا حتى في العبادات التي تكون سببا في تكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فهم حسدون على هاتين العبادتين والشعيرتين العظيمتين، السلام والتأمين. لماذا؟ لأن السلام فيه حسنات وفيه بث للمحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والإنسان إذا قال السلام عليكم حصل 10 درجات، السلام عليكم ورحمة الله 20 درجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 درجة. وهكذا الإنسان في خير وفي نعمة في هذا السلام الذي يستخدمه مع إخوانه المسلمين. كذلك التأمين، التأمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن نؤمن في صلاتنا 6 مرات في اليوم والليلة، في الصلوات الجهرية مرتان في صلاة المغرب، ومرتان في صلاة العشاء، ومرتان في صلاة الفجر. ففي كل مرة إذا أمن الإنسان ووفق لإدراك التأمين مع الإمام فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه نعمة عظيمة أن يغفر الإنسان ما تقدم من ذنبه 6 مرات في اليوم والليلة، هذا فضل عظيم. ولهذا حسدتنا اليهود على هذه النعمة وهذا الفضل وهذا الكرم وهذا العطاء من ربنا ومولانا عز في علا. فهذه صفة اليهود، صفة الحسد. فلا ينبغي، لا ينبغي لمسلم أن يتمثل هذه الصفة أو يتشبع قلبه بهذه الصفة، وإنما الإنسان يجاهد هذه النفس ويحارب الهوى والشيطان الذي يدله أو يزين له هذا الأمر. وإذا رأى على أخيه نعمة أو رأى من أخيه نعمة فإنه يبرك على نعمة أخيه ويدعو الله عز وجل أن يبارك له فيها، وإذا أراد أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه مثلها فله ذلك. لأن الحسد كما ذكر العلماء على نوعين، على نوعين في مفهومه اللغوي، هناك حسد وهناك غبطة، هناك حسد وهناك غبطة. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، وهذا هو المذموم وهذا هو القبيح وهذا هو الذي يدل على فساد القلب وخبثه عياذا بالله من ذلك، وأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، مع أنه لو فكر بعقله هو لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا. وكما قلنا في المثل الذي قبل الفاصل أن الإنسان يعني هدم 1000 بيت لا يزيد في بيتك طوبة، يعني لو ذهبت عن الإنسان النعم، لو ذهب عنه المال، لو ذهبت عنه الصحة، هل سيزيد هذا في صحتك أو في مالك؟ أبدا والله. لكن هو يعني طوية خبيثة وفساد قلب يحصل عند هذا الإنسان. ولهذا يجب على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يطهر قلبه وأن يزكي هذه النفس من هذا المرض الخبيث الذي يدل على دناءتها عياذا بالله من ذلك. فالحسد المذموم هو الذي يتمنى فيه الإنسان زوال النعمة عن أخيه. هناك نوع آخر وهو يسمى بالمفهوم اللغوي، يسمى بالحسد لكنه محمود وليس مذموم، وهو الذي يطلق عليه الغبطة. الغبطة وهو أن يتمنى الإنسان النعمة التي على أخيه، يعني لا يتمنى زوالها عن أخيه، وإنما يتمنى أن يعطيه الله عز وجل مثل هذه النعمة. كأن يرى الإنسان يرى أخاه حافظا لكتاب الله فيتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال هذه النعمة عنه، أو أن يكون الإنسان عنده ذرية صالحة، عنده مال، عنده تجارة، عنده منصب، عنده شهادة، عنده علم، يعني عنده فضل من الله عز وجل، لا يتمنى زوال النعمة عنه وإنما يطلب من الله عز وجل أن يرزقه مثل هذه النعمة. فهذا ليس من باب الحسد المذموم، وإنما هذا من الغبطة المحمودة. فالإنسان يريد أن يستزيد من الخير ولا مانع في ذلك. إذا رأيت على أخيك نعمة فتسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها وأن يعطيك مثلها، هذا لازم لا بأس به، وهذا محمود، وهو الذي يسمى الغبطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، هنا الحسد بالمفهوم اللغوي، بالمفهوم اللغوي لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني إنسان أعطاه الله عز وجل مالا وفيرا فهو يتصدق وينفق ويكفل الأيتام ويحفر آبارا ويبني مساجد، فهو يسلط هذا المال أو يهلكه في الحق وينفقه ويتصدق به. فالإنسان الفقير أو قليل ذات اليد عندما يرى هذا التاجر أو هذا الثري الذي أنعم الله عز وجل عليه بالمال وأنعم عليه أيضا بالتوفيق بأن عرف كيف يصرف هذا المال في حقه، فإنه يتمنى أن يرزقه الله عز وجل مثل هذا الرجل دون أن يتمنى زوال النعمة عن هذا التاجر أو عن هذا الثري. والآخر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس، هذا أيضا يعني الغبطة فيه محمودة، والحسد بمعناها اللغوي محمود، بمعنى أن ترى إنسانا يعني رزقه الله عز وجل العلم فيعلم الناس ويفتي وينشر دين الله عز وجل، هذه والله نعمة عظيمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا شك أن الذي يدعو إلى الله عز وجل هو وريث الأنبياء، وريث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فالإنسان عندما يرى مثل هؤلاء يتمنى أن يكون مثلهم دون أن يكون في قلبه بغضا أو حسدا لهؤلاء ويتمنى زوال النعمة عنهم، بل يتمنى أن يزيدهم الله من فضله وأن يعطيه مثلهم. وهذه هي الغبطة المحمودة التي يتمنى فيها الإنسان أن يكون مثل إخوانه الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم أو بالمال. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا قبل الفاصل أيها الأحبة عن الفرق بين الحسد والغبطة. فالحسد مذموم، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة محمودة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يناله من الخير كما نال إخوانه دون أن يتمنى زوال النعمة عنهم. وهذا أيضا يعني فيه تربية للنفس، تربية للنفس، أن الإنسان يحاول دائما أن يزكي هذه النفس، أن يطهر هذه النفس، وأن ينقيها من هذه الشوائب وهذه الأمراض وهذا الفساد الذي يكون في القلوب، بأن يكره الخير لإخوانه. وكما قلنا سابقا في بداية هذه الحلقة أن الغالب أن هذه القلوب يعتريها هذا المرض، وكما قيل في الحكمة: لا يخلو جسد من حسد. ولهذا لما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الفرق، في سورة الفلق، لما يستعيد الإنسان: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، قال: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني الاستعادة من شر الحاسد متى؟ إذا أظهر هذا الحسد، لكن إذا كبته، إذا عماه في قلبه، إذا لم يخرجه، إذا استعاد بالله من وساوسه، فإنه لا يضر هذا المحسود، فإنه لا يضره. لكن إذا تمادى فيه الإنسان، وإذا قال الله عز وجل: من شر حاسد متى؟ إذا حسد. إذا تمادى الإنسان في هذا الأمر ويعني مشى مع هذه الطوية الخبيثة والنفس الأمارة بالسوء، بأن يكره الخير لإخوانه، بأن يكره الخير لإخوانه. ولا شك أن الإنسان إذا تمادى في ذلك أيها الأحبة يوصله إلى ما هو أشد وأبلى. فالحسد هو مقدمة العين. الإنسان إذا امتلأ قلبه بالحسد فإنه قد يصيب هذا المحسود بالعين، قد يصيبه بالعين عياذا بالله من ذلك. ولا شك أن هذا يدل على خبث في هذا الإنسان الذي يضر إخوانه المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. هناك أيها الأحبة أسباب للحسد، أسباب للحسد يجب على المسلم أن يراعيها وأن ينتبه لها حتى يطهر هذه النفس ويسلم من هذه الصفة القبيحة. هناك من أسباب الحسد العداوة والبغضاء، بمعنى أن الإنسان يكره شخصا معينا ويبغضه، إما قريب أو صديق أو زميل في العمل أو قرين له أو جار، فإنه يبغضه ويكرهه، فيكره كل نعمة تصيب هذا الشخص ويحسده عليها. يكره كل نعمة، يكره كل نعمة تصيب هذا الشخص ويحسده عليها. وهذا ولا شك أنه يدل على خبث طوية عند هذا الإنسان، وفيه البغضاء التي في قلبه لإخوانه المسلمين، وهذا ينافي صفة الإيمان، ينافي صفة الإيمان. فالمؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. أيضا من أسباب الحسد قد لا يكون هناك بغض للآخرين، لكن هناك نفس خبيثة تكره الخير دائما لأي أحد، ما يحب الخير إلا لنفسه، فيه الأنانية، فيه حب الذات، لا يحب لأحد من المسلمين الخير، وإنما فقط يريد الخير لنفسه. ولا شك أن هذا يعني خبث في النفس عظيم جدا. والإنسان يتمنى الخير لكل أحد، يتمنى الخير، بل الإنسان الموفق هو الذي يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه، وهذا أيضا فيه بركة له، لأن الإنسان إذا دعا لإخوانه وكل الله عز وجل به ملكا يقول: ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. وهذا من توفيق الله للإنسان الذي يحب الخير، الذي يحب الخير لإخوانه. أيضا من أسباب ظهور الحسد، وهو يعني أمر مهم جدا خصوصا في هذا الزمن، وحبذا حقيقة أن نعتني به، وهو ظهور النعمة على المحسود، ظهور النعمة على المحسود. بعض الناس هو يعرض نفسه للحسد، هو يعرض نفسه للحسد، ما من نعمة تظهر عليه إلا ويبرزها أمام الناس، والناس ليسوا جميعا يعني محبين للخير له، فهناك الحاسد وهناك العائن وهناك المبغض وهناك الكاره. فالإنسان يعني يحاول دائما أن لا يظهر يعني هذه النعم التي قد تحصل له أو لأولاده أو لأهل بيته أو في نفسه، فيحاول دائما أن يعني يخفي شيئا من هذه النعم، لأن لن تستفيد شيئا من ظهارها للناس. ولهذا يعني يقال في الحكمة: كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. وأيضا يقول بعض الحكماء يقول: الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود، الناس حاسد ومحسود ولكل نعمة حسود، لكل نعمة حسود. فالإنسان يحاول أن يقلل من إظهار النعم. طبعا الإنسان ما معنى ذلك؟ ليس معنى ذلك أن يخفي نعم الله عز وجل عليها التي هي تظهر بطبيعتها، إما من يعني إظهار فضل الله عز وجل عليه بالمال أو بالسكن أو بالمنصب أو بالشهادة أو بغيره أو بالعلم، لكن يحاول أن يخفي بعض النعم التي ليست هناك حاجة لإظهارها، ليست هناك حاجة لإظهارها، لأن الناس يعني في الغالب لا تعطي خيرا، لا تعطي خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. ولنا في كتاب الله عز وجل عبرة وعظة وآية عظيمة جدا في قصة يوسف وإخوانه. يعني الإنسان عندما يتفكر في هذه القصة والله يعني يرى العجب العجاب. يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه لما أرسلهم إلى مصر، يقول: يا بني، هم عدد مجموعة، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يعني خشي عليهم العين، خشي عليهم الحسد والعين، إخوة وكثر وفي صحة وعافية ومنظر حسن، فخشي عليهم من العين. فهذا نبي من أنبياء الله عز وجل يعني يوصي أبناءه بأن يتفرقوا حتى لا يصيبهم الناس بالعين ويحسدونهم على هذه النعمة. وهذا أمر مطلوب أيها الأحبة. مع الأسف حال الناس الآن العكس، الآن الناس أي نعمة ولو صغرت فإنه يحاول أن يظهرها إلى الناس، ما هناك نعمة تظهر عليه أو على أهل بيته إلا يصورها. وقد ابتلينا الآن بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذه حقيقة يعني مع ما فيها من خير لكن أيضا ما فيها من مضرة حقيقة الشيء الكثير. يعني أضرت بأناس وأصابتهم بالأمراض والعيون وفرقت بيوت وهدمت بيوت وطلقت نساء بسبب هذه الوسائل. التصوير الذي يكون داخل البيوت في سناب شات وغيرها، يعني ما هناك شيء يفعل إلا ويصور. الأكل يصور، الرحلة تصور، المطعم يصور، الغرفة تصور، الأثاث يصور، كل شيء يصور. وهذه والله من البلايا ومن المصائب التي حلت ببيوت المسلمين، أنها أصبحت مكشوفة ومعراة أمام الناس. الجميع يعرف ما بداخل البيت، الجميع يعرف ما حصل لهذه العائلة من نعمة. وهذا خطأ كبير جدا ويخالف ما أوصى به نبي الله عز وجل يعقوب عليه السلام عندما أوصى بنيه بهذا الأمر: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فالإنسان يحرص على عدم إظهار يعني أسرار بيته وما ينعم الله عز وجل عليه من نعم في بيته وعلى نفسه وفي نفسه وعلى أهله. فليس هناك داعي لإظهار هذه النعم وإبرازها أمام الناس وتصويرها، وكأنه يقول للناس: انظروا هذه النعم. كم من أناس ينظرون إليك وقد حرموا هذه النعم، حرموا يعني نعمة السكن، حرموا نعمة الذرية، حرموا نعمة الزوجة الصالحة، حرموا كثير من هذه النعم التي تتقلب فيها، فبماذا ينظرون إليك؟ يعني ماذا تستفيد من نظر هؤلاء الذين حرموا هذه النعم التي تتباهى بها أمام الناس بتصويرها؟ وهذا ليس من شكر النعمة، ليس من شكر النعمة أن يتباهى بها الإنسان ويظهرها على سبيل الافتخار أمام الناس، بل الإنسان يحرص على أن يشكر الله عز وجل على نعمه وألا يفتخر بها على الآخرين، وإنما يعني يحافظ على هذه النعمة بشكرها وبالعمل الصالح فيها، كما قال ربنا عز في علاه: اعملوا